Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa la ma'na ba'd. Hada huwa al-majlisu al-thalithu fi syarhi manhaj al-manzumah al-baykuniyyah. Yashrahu fadilat al-shaykh Abi Abd al-A'la Khalid bin Uthman hafidhahullah ta'ala fi yawm al-khamis al-ashar min shahri Shawwal fi sanati al-sabi'ati wa thalathin ba'da al-arba'imi'ati wa alf min hijrat an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam. قال الإمام البيقوني رحمه الله ومرسل منه الصحابي سقط وقل غريب ما روى روى فقط. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداهم أما بعد قد وصلنا إلى النوع السابع عشر من علوم الحديث كما أوردها البيقوني في منظومته حيث أورد 34 نوعا هذا هو النوع السابع عشر وهو المسمى بالغريب ويسمى أيضا بالفرد يقال حديث غريب أو حديث فرد ويقال أغرب بي فلان أو انفرد بي فلان وبينهما يعني توافق وتغاير الغريب لغة والبعيد البعيد عن أهله وأقاربه يقال عنه غريب ويقال أيضا اغترب فلان إذا تزوج من غير أقاربه فيقال عنه اغترب وهذا يقال أيضا للمسافر إذا ترك وطنه وبلده يقال اغترب أي صار غريبا في الأرض التي انتقل إليها ومن هنا نفهم وصية النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيح حيث قال له كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل هذه وصيته صلى الله عليه وسلم لابن عمر والأمة من بعده وكما قلت يسمى أيضا بالفرد وقد يعني بين الحافظ ابن حجر في نزهة النظر وجه الترادف مع المغايرة بين الفرد والغريب فقال الغريب والفرد مترادفان لغة واصطلاحا إلا لو أن أهل الاصطلاح غايروا بينهما من حيث كثرة الاستعمال وقلته فالفرد أكثر ما يطلقونه على الفرد المطلق ويأتي معنى الفرد المطلق والغريب أكثر ما يطلقونه على الفرد النسبي وهذا من حيث إطلاق الاسم عليهما وأما من حيث استعمالهم ومن حيث استعمالهم الفعل المشتق فلا يفرقون فيقولون في المطلق والنسبي تفرد بي فلان وأغرب بي فلان فالفرد أو حديث الفرد يطلق في الغالب على المطلق أي إذا كانت الغرابة مطلقة أي في أصل السند إذا وقع التفرد في أصل السند أصل السند هو الصحابي إذا وقع التفرد في أصل السند فهذه الغرابة المطلقة وقد اصطلح على أن يسمى هذا الحديث بالحديث الفرد ويطلق عليه أيضا الغريب ولكن الاستعمال كثر في الحديث الذي فيه غرامة مطلقة أو تفرد في أصل السلب أنه فرض يقال عنه فرض. نعم. ويقال يعني أيضا في تعريفه في تعريف الفرض أنه الذي ليس له إلا طريق واحد عن النبي صلى الله عليه وسلم في أصل سنده، يعني لم يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا فلان من الصحابة، ولم يرويه عن هذا الصحابي إلا فلان من التابعين، وهكذا. وقد يحدث أنه بعد ذلك تزول الغرابة أو يزول التفرد، ولكنه ما دام في أصل سنده فرض أي غريب فهو هذا هو الغريب المطلق. ويمثل بهذا بحديث عمر، حديث عمر رضي الله عنه إنما الأعمال بالنيات، حيث تفرد بي عمر ولم يروي غيره من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتفرد بي عنه علقمة بن وقاص الليثي، وتفرد بي عن علقمة محمد بن إبراهيم التيمي، وتفرد بي عن محمد يحيى بن سعيد الأنصاري. ويحيى بن سعيد الأنصاري من صغار التابعين، ومحمد بن إبراهيم التيمي من أواسط التابعين، وعلقمة بن وقاص من كبار التابعين ويقال له صحبة، فإن كان تابعيا من كبار التابعين فقد اجتمع في هذا السند على النسق ثلاثة من التابعين من صغارهم وأواسطهم وكبارهم، وكلهم تفردوا بهذا الحديث لم يرويه غيرهم من التابعين. فهذا حديث فرض في غرابة في أصل السند، فغرابته مطلقة. وإن كان قد اشتهر بعد ذلك فرواه عن يحيى بن سعيد سفيان بن عيينة ثم اشتهر من بعد سفيان، فرواه عن سفيان بن عيينة الجم الغفير، قيل يبلغون 100 أو 200 أو أكثر، فاشتهر الحديث من بعد سفيان، بعد سفيان وغيره. ومن النكت المتعلقة بصحيح البخاري أنه افتتح صحيحه بحديث فرض واختتمه بحديث فرض، فآخر حديث صحيح البخاري وحديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان إلى الرحمن ثقيلتان في الميزان سبحان الله العظيم وسبحان الله بحمده، وحديث فرد لم يرويه من الصحابة إلا أبو هريرة، لم يرويه من الصحابة إلا أبا هريرة، ولم يروي عن أبي هريرة إلا أبو زرعة، ولم يرويه عن أبي زرعة إلى القعقاع بن عمرو، ولم يروي عن القعقاع إلا محمد، إلا محمد بن فضيل بن غزوان الضبي، فتفرد به محمد بن فضيل بن غزوان الضبي، ولا مصنف يعني أصحاب التصنيف لا مصنف في الدعاء مطبوع عن القعقاع بن عمرو، وتفرد به القعقاع عن أبي زرعة، وتفرد به أبو زرعة عن أبي هريرة، وهو حديث فرض والإغرابة فيه مطلقة لأن التفرد في أصل السند. فهذان مثالان مشهوران للحديث الفرض الذي هو غرابته مطلقة غريب في أصل سنده في أول البخاري وفي آخره. نعم. وأما الغرابة النسبية فيقال فيها حديث غريب غرابته نسبية، وهذه الغرابة تقع في أثناء السند فيقع التفرد في أثناء السند، نحو أن يرويه عدد من الصحابة يرويه أنس وأبو هريرة وابن عمر، ها؟ ثم لم يروي عن أنس إلا قتادة، فيقال تفرد به قتادة عن أنس وإن كان مشهورا في أصل سنده، فروى ثلاثة من الصحابة، بينما الغرابة نسبية بالنسبة لأنس فقط، فلا يقال عن هذا الحديث إن إسناده غريب أي مطلقا لا، ومشهور في أصل سنده وهو ثلاثة من الصحابة أنس وأبو هريرة وابن عمر، ولكن الحديث غريب عن أنس أي لم يروي عن أنس إلا واحد وقتادة مثلا، فيقال تفرد به قتادة عن أنس أو أقرب به قتادة عن أنس، نعم. فهذه غرابة نسبية أي بالنسبة إلى فلان فقط ليس في أصل الحديث، وكذلك تطلق الغرابة على تفرد أهل بلد بالحديث، فيقال تفرد برواية هذا الحديث أهل المدينة أو أهل البصرة أو أهل مصر، فهي غرابة بالنسبة للبلد أي لم يرويه من الأمصار إلا أهل هذه البلد فقط، قل تفرد به أهل البصرة، تفرد به أهل الكوفة، وهكذا. يعني الحديث في هذا المبحث يطول، قد نختم هذا لأن المقام لا يتسع لي المزيد من التفصيل. نقول إن الغريبة مذموما عند أهل الحديث، كما قال الإمام مالك: شر العلم الغريب، شر العلم الغريب الذي لم يرويه يعني أحد من الناس، وقال الإمام أحمد كذلك: شر الحديث الغريب. ما معنى قولهم شر العلم أو شر الحديث الغريب؟ يعني في الغالب تكون الغرائب منكرة فلا يفرح بها، ولكن هذا ليس على الإطلاق، هذا ليس على الإطلاق، لأن خوارج أهل الحديث في هذا العصر كما سماه الشيخ الألباني يحتجون بمثل هذه العبارات الصحيحة بنفسها على مذهبهم بإسقاط كثير من الأحاديث الصحيحة لأنها غريبة، فنقول هذا بالنسبة لما يروي الضعفاء وأصحاب المناكير، أما إذا روى الحديث ثقات وحفاظ فلا يضر تفردهم، وإنما قد يستنكر أحيانا على بعضهم، لكن ليس الأصل الاستنكار، كما قال الذهبي في تعريف المنكر في الموقظة قال: وقد يعد تفرد الصدوق منكرا أي أحيانا، أما أصحاب مذهب الليبالي في هذا العصر يجعلون الأصل في تفرد الصدوق النكار، أن الأصل أنه إذا روى صدوق وأقل درجة من الثقة أو الحافظ ولكن روايته مقبولة لأنه ضابط إن خف ضبطه وعدل، يجعلون الأصل في رواية الصدوق الرد والنكار، وهذا ليس مما عليه علماء الحديث، بل كما بين الذهبي بصيغة التقليل وقد على سبيل التقليل وقد يعد تفرد الصدوق وقد يعد تفرد الصدوق منكرا أي أحيانا. هذا يعني ما حضرني الآن في هذا المقام فيما يتعلق بمبحث الغريب. قال رحمه الله: وكل ما لم يتصل بحال إسناده منقطع الأوصال. هذا هو النوع الثامن عشر من أنواع رمي الحديث في هذه المنظومة، هو الحديث المنقطع. وظاهر عبارة المصنف أنه أطلق مصطلح الانقطاع على كل ما لم يتصل بأي موضع من السند، وهذا على قول طائفة من المتقدمين. نعم، أنه كانوا يعتبرون المنقطع يطلق على كل انقطاع في السند، سواء كان في أصل السند أو كان في وسط أو في أثناء السند وإن كان متتابعا. فبهذا يطلق على المعضل أنه منقطع، ويطلق على المرسل أنه منقطع، فصار الانقطاع وصار المنقطع مصطلحا عاما يدخل فيه الإعضال والإرسال. والمحافظ ابن حجر كما بينا لما أتى بنخبة الفكر ثم بشرحها وزهة النظر ميز أنواع وفصل بينها، وهذه من مميزات النزهة وأصلها النخبة. فميز المنقطع عن المعضل عن المرسل، فجعل المرسل هو الذي سقط من أصل سنده الصحابي ومن كان بعده من التابعين، فلم يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا ومن كان من التابعين. يعني المرسل هو أن يروي التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأسقط إما أن يكون أسقط تابعيا آخر مع صحابي أو أسقط أكثر من تابعي مع أكثر من صحابي. فهذا السقط في أصل السند اصطلح أو استقر الاصطلاح على أنه يقال عنه مرسل، حديث المرسل أي أرسله التابعي، وإن كان أيضا الإرسال قد استخدم بالمصطلح العام الذي يعني الانقطاع عند طائفة من علماء الحديث، فكانوا يعني يتجوزون في الإطلاق، يقولون مالك أرسل الحديث عن فلان من التابعين أو من الصحابة، أو يقال أرسله فلان من المتأخرين عن فلان، وهو المتأخرين أيضا، وهو يقصد المنقطع لأنه لم يسمعه من فلان مباشرة، ويشير إلى مصطلح الانقطاع. وكذلك بالنسبة للإعضال، فالحديث المعضل استقر المصطلح فيه بأنه ما سقط في أثناء السند على سبيل التتابع، أن يسقط منه كما سيأتي في تعريف المعضل هنا، أن يسقط منه اثنان فأكثر على سبيل التتابع، أي في تتابع واحد، فما سقط منه اثنان أو أكثر في أثناء السند يسمى معضلا لا يسمى منقطعا من جهة الاصطلاح على ما استقر عليه المصطلح. أما المصنف كان هو يعني أخذ بمطلق الانقطاع فوافق من سبقه من بعض أئمة الحديث الذين كانوا يقولون بهذا، ولكنه لما حدث التمييز أي التمييز بين المصطلحات واستقر المصطلح كما في نزهة النظر وأصله نقبة الفكر كان الأمر كما ذكرته. والله تعالى أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. Thank you.